الكافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أذى، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لبيت أن رسول الله يوعدني والعفو عند رسول الله مأمول، مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيد وتفصيل، لا تأخذني بأقوال الوشاة ولا مذنب ولو كثرت في الأقاويل، لقد أقوم مقاما لا يقوم به الفيل، أدلة رعد من واجد بوادره إن لم يكن من رسول الله تنويل، كليت بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، إن صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. يقول الحق تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أيها الأخوة المؤمنون، عود كريم إلى آيات الله البينات، وذلكم العالم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن

Yeah. أنتم

Oh, بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين.

يبقى Thank you. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تنهى علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالنقاش في مركز الزقازيق في محافظة الشرقية. يطلب بتليفون المنزل 35-22-22 الزازي. مكبرات الصوت والسندات الكبرى إدارة المهندس السيد عيد غسول. تليفون 88-99-18 أمام مقام العارف الله الشيخ محمد أبو سلام أولي مركز الإقامة الدقالية. الإدارة الكبرى إدارة مختار الشعراوي بأولي الغمر. مخازن فرش الكبرى والبركات الذهبية إدارة حسن أبو شوشة بمنشية صابرة أولاد الشبراوي بديار بنيت الشرقية. شكرا لكم جميعا.